قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك: يفسر الملامسة أن إيش؟ يلمس الرجل الثوب للرجل دون أن يفكه أو يفك طيه ولا يدري ما فيه، وكذلك الآخر. نعم. يبتاعه ليلا ولا يعلم ماذا فيه. إذا كان ليلا أو كثيف أعمى والقماش مفرود، ومسك الطاقة وفتش فيها، وبعض الإخوة الأكفاء يلمسه بخده وبعضه بلسانه، وقد رأيت بعض الزملاء يفرق في أنواع الأقمشة ما لا يفرقها المبصر. وكان بعض زملائنا إذا دخل الشتاء وأراد يشتري الصوف ذهب إليه وذهب به إلى السوق ليختار له الصوف الجيد، وهو كثير. بعضهم قال لي عنه إنه يميز الألوان باللمس، ولكن ما أعتقد هذا صحيح إلى هذا الحد يقال. فإذا كان الأعمى أنار الله بصيرتك ويعرف أنواع الأقمشة، يستوي عنده الليل والنهار. فإذا ما بسط له الثوب وقال هذا القماش المسه وحسه ومسه وتخير، بعد هذا يقول أنا هذا بيع الملامسة؟ لا، لأن له خبرة ولم يطوي الثوب عنه. وغاية ما هناك إدراك القماش بلمسه نعومة وخشونة وكثافة وقفة، فهذا خبير بذلك واشترى على هذا لا غرر عليه. فإذا جئنا إلى هذه المعلبات، إن كانت مجهولة لا ندري ماذا فيها، مثل ما بيقول عوام شختك بختك، هذا هو الغرر بذاته. لكن كانت معروفة السلعة الفلانية شركة كذا ماركة كذا ومعلة عند الناس مستفيضة عند الناس ويعرفونها. فلو جاء الآن عندكم في المعارض وهذه الأدوات المنزلية، مطحنة ولا مفرمة ولا كذا من هذه الأشياء المستعملة في البيوت، وصورتها موجودة، وانت اشتريت قبلها وجيت تشتري واحدة ثانية، قال لك اتفضل شفت العلبة ما فكيتها، انت تعلم ما فيها ولا لا؟ انت اشتريت قبلها مثلها ومن هذا المحل بالذات، وتعرف التيار كم، 110 ل 220، سعتها كم، قوتها كم، وعلى ما كنت تستعملها في السابق وانتهت وخربت، جيت تبغى تاخذ واحدة اختها، هل يلزم ان يفك الكرتون وان يفتشها ويجيب لك كل ما فيها، او انت تعرفها؟ ايش تقول؟ تعرفها. لكن اذا رجعت الى البيت ووجدتها خربانة، رجعت الى البيت ومكتوب عليها ماركة مثل ايش، انها المانية الصنع جيرمان، رحت وجدتها ياباني، لك حق ان ترجع ولا لا؟ لك حق ان ترجع. فاذا وجدتها على ما كنت تعلم، على ما سيأتي في بيع البرنامج، لا مانع في ذلك. اذا الملامسة المنابذة كل ما كان مجهولا، اما اذا كان معلوما لك في السابق بخبرة، لك في السابق باستعمال، لك في السابق برؤية، فلم تكن معلومة مجهولة عندك الآن وأصبحت معلومة معروفة تشتري على بينة. نعم. إيش؟ حب حمرة خضرة ما له شغل، تضمن هذا الشيء هو لا يعلمه، ولكن للناس فراسة وللتجربة نتيجة. بعض الناس إذا حملها أو ضرب عليها وسمع صوتها وقارن بين ثقلها وحجمها وقارن بين صوتها وجرمها عرف إن كانت نضجت أم لا. والبعض يقشع العنق حقها من جهة الشجرة إن كان قد استوفت امتصاص غذائها من الشجرة أم لا. إذن للناس تجارب وللناس معرفة. إذا كان معروفا عند الناس وبين لك أو طلبت منه وتعهد لك يبقى ملزم بتعهده. إذا لم يتقل له والله أنا ما أدري شغل، أنت نقل اللي تبغى، فأنت على مسؤوليتك أنت. نعم. في ناحية يا جماعة في الحبحب هذا قد تطلع حمرة مثل الدم كما يقولون، وما ليس فيها حلى والسكر ولا شيء، تلزم أنت بشيء ليس لك عليه لأنها مستوية أو أخذت قبل استوائها، طلعت حمرة خضرة حلوة حامضة، من شغل في هذا، إنها ناضجة وليست فجة. نعم. أرى مالك أيضا المنابذة أن ينبذ أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه دون أن يفتش، والثاني ينبذ إليه الثوب مقابل هذا الثوب دون أن يفتشه الثاني، عنصر الغرر والجهالة موجود.